بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 دال على 12,703,000، وهو الشريط الثامن من شرح المقدمة الآج الرومية. بحرب جرم جرم البحر جرم حرب يسمى جرم البعان جرم كسر ظاهرة في آخره. أحسن إليه. أنا إذن أكرمك. أنا ضمير منفصل لعلمة معلرة من على ابتداء. إذن أحسن إليك جواب لي. إيش تقولون؟ هل إذن أكرمك ولا أكرمك؟ أكرمك. ها؟ أكرمك. إيش؟ أكرمك. وراء؟ لأنها ما تقدمت، ما كانت في وقتها. ها؟ وما كانت في وقتها. الجواب أن قلت مثلا أنا أزورك، قلت لك أنا إذا أنا إذن أكرمك. أكرمك. جواب اللي قولك أنا أزورك، قلت سأزورك، جاء أجبتك، أنا إذن أكرمك أو أكرمك، ما أدري اللي تقوله. أكرمك. وشو؟ أكرمك. لم تتصدر الجملة. لم تتصدر الجملة. شو تقولون؟ أكرمك. هل تنصب ولا لا؟ ما تنصب. نعم صحيح ما تنصب. لأنها لم تكن في صدر الكلام، بل وقعت جوابا لكلام سابق، وما بعدها معتمد على ما قبلها، فإذا كان ما بعدها معتمد على ما قبلها بطل عملها. نعم. أكرمه فعل المضارع الذي تجرد عن الناصب والجازم وتجرد الظاهر. مالك جئت كي أطلب العلم. جئت فعل وفاعل، جاء فعل مبني على الضم، مبني على الضم، محله رفعنا الفاعل. كي حرف نصب، حرف نصب الإفعالي. شو تقولون؟ شو تقولون في كي؟ جئت كي أطلب العلم. شو تقولون في كي؟ تعليلية. فرقنا هذنتين، واحدة تعليلية واحدة مصدرية. هل هي مصدرية أو تعليلية؟ وما الفارق بين المصدرية والتعليلية؟ جئت كي أطلب العلم هذه تعليلية، لأنها حل محلها اللام، أي لأطلب العلم. في شرطها تقدم لام التعليل عليها. وش هي؟ لفظا أو تقديرا. كي إذا أريد بشرط كونها تنصب ما بعدها، تقدم لام التعليل عليها لفظا او تقديرا. يعني هذه كي التعليل ولا كي المصدريه اللي لابد من تقدم اللام؟ هذه يصلح لكي، الا اللي تقول انه يشترط تقدم اللام لفظا، يشترط لكي كي المصدريه او التعليليه. المصدريه التي تنصب. اي نعم، مو كذلك. اي نعم، هذه يصلح تنصب ما بعدها. يصلح دخول اللام، يصلح تنصب مصدريه وتعليليه. خلا مصدرية. نعم. كي مصدرية ونصف. نقدر ان اللام لا تكون. نعم. أكرمة. أطلبها. فلما ضال منصوب بكي المصدرية. وعلم نصب الفتحة الظاهرة. العلم. العلم. وفاعل أطلب. وينه؟ فاعل أطلب مقدر. مستتر. ما مقدر. مستتر. تقديره أنا. إيه مش استتارة. جواز ولا وجوب؟ جواز. لا وجوب كيف تقديره أنا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو، وأو حكمة وتعليم. فالعلة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده لا شريك له. ما أشوف مانع مؤثر من الناحية العقيلة، من ناحية العقيلة فالحكمة إلا أن يقال عند الآخرين هل أفعال الله معللة أو لا، والمسألة بين الأشاعرة غير معروفة، لأن حذر من أن أفعال الله غير أنها لا تكون معللة، وقالوا إنها تكون للعاقبة اللام، وهذا قول كثير من النحاة، واستدلوا بأن اللام تكون للعاقبة بقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، قالوا اللام هنا هي للعاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا. فشيخ الإسلام تيمية رد هذا الرأي وقال إن اللام ليست للعاقبة ولا ينبغي أن تكون للعاقبة، لأنهم لم يأخذوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، لا يؤمنون بهذا، فلو علموا أنه سيكون لهم عدو لم يأخذوا، فلا يصلح أن تكون للعاقبة ابن لهم لأنهم يريدون، لكن العاقبة في نفس الأمر والواقع هو هذا بأن كان عدوا لهم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فيقول شيخ الإسلام أقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، أن العلة في الالتقاط هو من أجل أن يكون لهم عدو، لا يريدون هذا، لو علم قتلوه، والمسألة معروفة. وكذلك أيضا مما ينصب بأن مضمرة وجوبا هي البقية لا الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو بنوعها، سواء كانت بمعنى إلا أو بمعنى إلى. أما لام الجحود فهو مأخوذ من جحد يجحد جحودا، وتعريف الجحود هو إنكار الشيء مع العلم به، إذا كان يعلمه وأنكره هذا الجحد. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولام الجحود تنصب بأن مضمرة وجوبا بخلاف لام كيف، وضابط لام الجحود أن تسبق بكون منفي، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما نافية، كان في الماضي الله اسم كان، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، ليضيع اللام لام الجحود، يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، أو من متصرف كان كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر اللام هنا لام الجحود لأنها سبقت بكون منفي، ومثل وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وما أشبه ذلك. فلا يجوز لك أن تظهر أن بعد لام الجحود، فلو قلت مثلا ما كان زيد لأن يقوم غلطناك، أو ما كان لي مثلا ما كان لي لأن أزورك، هذا غلطناك، إن لك هذه لام الجحود مسبوقة بكون منفي وتأتي بأن تظهر أن، بل استتارها وجوبا، بخلاف لام كي يجوز لك أن تقول لأن أزور، جئت لأن أزورك مثلا، هذا ما في معنى. أما لام الجحود فالاستتار هنا وجوب، وحتى هي أيضا من نواصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وحتى تأتي جارة في بعض الأحيان مثل قوله تعالى حتى مطلع الفجر، مطلع حتى حين وما أشبه ذلك، وتأتي للابتداء حتى زرتم المقابر، حتى إذا قام، فهي حرف ابتداء إذا كان بعدها الظرف، وتأتي ناصبة إذا وليها فعل مضارع مستقبلا حتى يرجع إلينا موسى، حتى لا تكون فتنة، لا أزورك حتى تصلي مثلا، لا أكلمك حتى تصوم، وما أشبه ذلك. فحتى حرف غاية وجر لأنها بمعنى إلى، تصوم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وتأتي أيضا حتى عاطفة، تأتي جارة، تأتي حرف ابتداء، وتأتي عاطفة، وتأتي ناصبة هنا كما هنا. الناصب بأمر المرأة وجوبا، ولا هي بنفسها لا، على رأي المصريين. والعاطفة يأتي بيانا في باب العاطفة. قدم الناس حتى المشاة وما أشبه ذلك. والفاء وهي فاء السببية، سميت سببية لأن ما بعدها سبب لما قبلها، مثل قولك لا تخاصم زيدا فيغضب. المسبب لوجود الغضب مدخول الفاء هي الخصومة، فلهذا سميناها فاء السببية. وفاء السببية تنصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لا تخاصم لا نهاية، تخاصم في المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم الشكر زيدا مفعول، فيغضب الفاء السببية، يغضب في المضارع منصوب بأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية. وفاء السببية لا بد أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي أو دعاء أو أمر أو تمني أو لعل للترجي. جمعها بعض في قوله مر وادعو وانهى واسأل وأعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر أقبل إلي فأحسن إليك، هذه هنا فاء السببية، أقبل فأحسن إليك. وادعو ربي وفقني فأعمل صالحا، وفق في الدعاء. مر وادعو وانهى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. واسأل ألا تنزل عندنا فنكرمك. وأداة العرض هلا أكرمت زيدا فيشكرك. والتمني ليت لي مالا فأحج منه. والترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. المقصود أن جمعت في هذا البيت تمنى مر وادعو وانهى واسأل وارض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، لا بد أن تكون مسبوقة. لكن لو جاءت الفاء مثلا ولم تسبق بشيء من هذا نقول لا بد من إسقاطها، ما يجب أن تثبت. أقبل فأحسن إليك، هذه فاء السببية. لو قلت أقبل أحسن إليك نقول ما في مانع. هل تصف؟ نقول لا تجمع حينئذ. أقبل أحسن إليك، فإن جاءت الفاء قلت أقبل فأحسن إليك، فإذا ذهبت يكون الفعل بعدها مجزوم في جواب الأمر، وهذا يأتي بيانه في الجوازم إن شاء الله. وواو المعية فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها بأمر مرة وجوبا بعد واو المعية. فواو المعية تفيد بمعنى مع، به من جنس الفاء، وكذلك أو سواء كانت بمعنى إلى أو بمعنى إلا. فالتي بمعنى إلى لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. أو بمعنى إلا وكنت إذا غمشت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. أو بمعنى إلا لأن لا تصح أن تكون معنى إلى، والتي بمعنى إلى هي التي تنقضي شيئا فشيء. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن، فالصعب يتسهل ويتذلل قليل قليل حتى يكون ذلول. وأما التي معنى إلا ما يمكن لدفعة واحدة، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، ما يصح أن تقول إلا أن تستقيم، بل ما يصح أن تقول إلا أن تستقيم، بل لا بد أن تقول إلا أن تستقيم. وقلنا أن واو المعية تنصب بأمر مرة نجوم بعدها إلا إذا كانت مشبوكة باسم خالص فيكون بأن جوازا، مثل ولبس عباءة وتقرعين كما هو معروف، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا فعل مضارع؟ لا، فعل مضارع. أنزلنا فعل مضارع. أنزل فعل وفاعل ومفعول. أنزلنا ما عندك الذكر مفعول ما بعجت أنت أوتي في أنزلنا أنزلنا فعل ماضي. أنزل فعل ماضي هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. إليك إليك جار ومجرور متعلق بأنزلنا. كمل جار ومجرور إلى حرف جر. والكاف الكاف ضمير متصل في محل جر مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق ب يعني كالذكرى. الذكرى مفعول به منصوب على أن تصبح الفتحة الظاهرة. لتبين للناس، لتبين هذه اللام هي لام كيد. تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كيد. مضمرة إيش؟ شو مضمرة؟ جواز ولا وجود؟ جواز. بين. نعم. مضمرة جواز بدل لام كيد ولا متنصب؟ على النصب الفتحة الظاهرة. تبين للناس. للناس جر ومجرور. اللام. اللام حرف جر اسم مجرور باللام على الجر كسرة الظاهرة. ما نزل إليهم ما هذا اسم موصول بمعنى الذي نزل إليه. كم جرى تبين للناس ما نزل إليه ما اسم موصول مبني ونعشكم محل نصب مفعولا به بمحل نصب ونعشكم محل نصب على المفعولية. للناس ما نزل إليهم ما نزل نزل فعل ماضي فعل ماضي مبني لما يسمى فاعل. نعم. إليهم جار ومجرور. إليهم جار ومجرور. إلى حرف جر. والها ضمير. والها ضمير متصل في محل الكسر. على الكسر في محل جر. والمي. على محل جر. نعم أعرف. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم اللام للتعليل لام كي لام كي يعلم فعل مضارع منصوب بأن مرة جوازا بعد لام كي وعلامة نصبه ليعلم أن قد أبلغوا أن مصدرية لا أن مخففة من الثقيلة. نعم مخففة مصدرية لا بس الفعل دخلت على قد حالت بين وبين الفعل. والأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو بعد جاء البدعة قد وخففت أن فقل العمل. نعم. وإن تخطر أن فاسمها استكن والخبر جملة والخبر وإن تخطر أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن فالأحسن الفصل بقد هذه فصلت بقد. نعم. ليعلم أن المخفف من الثقيل قد حرف تحقيق أبلغ أبلغ فعل ماضي مبني على فتح الظاهر. نعم مبني على فتح الظاهر. والواو أبلغ الواو فاعل ولا دخل من الجر. ضمير متصل مبني الواو ضمير متصل مبني على الضم في محرف فاعل. نعم. رسالات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسر الياء وتنحى لأنه جمع مذكر رسالة. لا لأنه جمع مؤنث. نعم. رسالات مضاف وهي مضافة ربه مضاف إليه مجرور ربي مضاف ربي مضاف والضمير مضاف إليه من الكسر محل الجر والمين جميع الظهر. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم ما نافية كان فعل ماضي ناقص رفع نون جذاء وتنصب الله اسم كان مرفوع بضمها الظاهر على الحال ليضيع ليضيع نعم اللام لم يجفون نعم يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحوم. نعم. يضيع إيمانا إيمانا وراها لام الجحوم. وش الفارق بينه وبين لام كي السابق مثالين الأولين؟ وش لأن اللي قبلك يقولون لام كي وأنت تقول لام الجحوم؟ وش السبب؟ وش الفارق بين لام كي ولام الجحوم؟ لأن سبقت يا شيخ بنفي. بكون منفي. بكون منفي. نعم. بكون منفي. نعم. صحيح. نعم. إيمانا إيمانا إيمانا إيمانا اسم كان. نعم. منصوب الفتح الظاهر على آخره. وإيمانا مضاف الكاف. نعم. مضاف عليه. عارف. ما كان عمرو ليذهب. ما نافع. كان فعل ماضي. عمرو اسم كان مرفوع ولا نطلب ضمة الظرف. ليذهب اللام لام الجحود. يذهب فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إغابتها أن يتقدمها كون من سواء كان ماضي أو مضارع من لم يكن الله لأغير لهم وما أشبه ذلك. نعم هذا. نعم. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا قالوا قال فعل الماضي والواو والواو فاعل ضمير متصل يا شكم على الفاعلية. قالوا لن نبرح لن نصب واستقبال نبرح فعل المضارع من صفاء بلا وعلى نصب فتح الظهر على آخر عاكفين حاد لن نبرح علي علي جار ومكرو معنى حرف جر والضمير من على الكسر والضمير من على الكسر في محل جر عاكفين حال منصوب لا شو يقولون شنو هي عاكفين؟ نبرح علي عاكفين. عاكفين خبر نبرح. نبرح من أخوات كان ترضع الاسم وتنصيب الخبر. واسمها مستتر وجوبا تقديره نحن. وعاكفين خبر نبرح. لأن من أخوات كان. نعم. حتى حرف غاية ونصف. نعم. كيف يعافع المضارع من سوء حتى على المصر. عند المصريين حرف غاية وجر من النصف. هذا عند الكويتيين. نعم حتى حرقات وجر نعم نعم يرجع في المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره نعم إلينا جار إلينا جار ومجرور إلى حرف جر هنا ضمير مجرور بإلى مبني على السكن في محل جر بإلى نعم موسى فاعل وعلى مرفوع على مترفع ضمه مقدم على مرعى من ظهورها تعالى تعذب لأن اسم مقصور ما في الأحد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الوحى كما قبلها قاتلوهم قاتلوا فعل الأمر مبني قاتلوا فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارع وهو وهو حرف النون نعم مبني على ما يجزم به مضارع قاتلوا وهو حرف النون والواو فاعل نعم قاتلوا حتى قاتلوا والهاء الفعل مفعول ضمير متصل في محل نصب مفعول به والمين علامة الجمع نعم حتى حتى هذه حرف غاية نعم وجر غاية وجر لأن بمعنى إلى هذا على رأي البصريين أما الكوفيون عندهم نصب يقولون نصب نعم لأن إذا قلنا حرف غاية وجر ما صارت ناصبة لناصب الأن التي بعدها وأما أنا غير الكويين فغاية ونصب لأنها هي الناصبة بنفسها عند الكويين نعم لا تكون حتى لا تكون لا نافية حتى لا تكون لا نافية تكون فعل المضارع فعل المضارع منصوب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى نعم على أن تنصب فتحة الظاهرة حتى لا تكون فتنة فتنة اسم تكون لا كان هنا ماذا من ناقصة تامة يعني حتى لا توجد فتنة كان هنا ماذا كان هنا مبنى ما تحتاج الى خبر. نعم هذا لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا نعم تطغوا فعل المضارع منسوب الى علم الجزم والواو فعل. لا تطغوا فيه فيه جار ومجرور فيه حرف جر والضمير مجرور مبدأ والضمير والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. نعم بحرف جر فيحل الفاء الفاء فاء السببية يحل يحل فعل المضارع منصوب بأن مضارع موجوبا بعد فاء السببية وعلى أن تصبح على الكسر فتح الضائرة فيحل عليكم غضبي عليكم عليكم جار ومجرور على حرف جر والكاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في محل جر والميم والميم على الفجر غضبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة لأنه ايش؟ فاعل ايه فاعل مرفوع بضمة مقدرة على على الياء لا مقدرة على ما قبل ياء المتكلم نعم على ما قبل ياء المتكلم نعم غضبي مضاف وغضبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون محل جر من مضاف هذا نعم لا تخاصم زيدا فيغضب لا ناحية نعم خاصم في المضارع مجزوم بلا وعلم جزم زيدا زيدا مفعول به وان فعل تخاصم وان فعل مستتر نعم مستتر جوازا لا وجوبا وجوبا مستتر وجوبا تقديره نعم زيدا لا تخاصم زيدا نعم يحل بعد اسمه فيغضب فيغضب زيدا الفاء السببية نعم يا ضرب فعل المضارع مجزوم بالفاء مجزوم بأن مضمرة وجوبا مجزوم منصوب منصوب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية نعم فيغضب نعم وأنت نسبك وأنت نسبك فتح الظاهرة في أخير أي نعم شوية أنزل عند زيد فيكرمك. أنزل. أنزل. أمر. الأمر من السكون. والفاء المستتر وجوبا تقديره أنت. أنت عند زيد. عند زيد. عند غرب. عند مضاف. عند مضاف. وزيد مضاف إليه. مجرور بالمضاف. وعلامة جره كسرة الظاهرة. فيكرمك ألفا. السببية يكرم أحسن المضارع منصوب بها مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة رب وفقني فأعمل صالحا رب منادى نعم حذفت حذفت ايش؟ حذفت منه ياء النداء نعم ربي منادى حذفت منه ياء النداء منصوب وعلى ما تنصب وعلى ما تنصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها ظهورها اشتغل محل بحركة المناشبة مناسبة. ربي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بالمضاف ربي وفقني وفق وفق لي نقول فعل أمر لا فعل دعاء نقول فعل دعاء فعل الدعاء نقول فعل الدعاء اي نعم ربي وفق فعل الدعاء فعل الدعاء مبني على السكون والفاعل مشتتر تقديره وجوبا تقديره انت وفقني والنون النون للوقاية والياء والياء للمتكلم ولي ظني مبني على السكون محل نصب مبني على النصب في محل جر لا لا مبني على السكون محله نصب على المفعولية رب يوفقني فأعمل صالحا فأعمل فاء السببية فأعمل فعل المضارع منصوب بأن يمر وجوبا بعد فاء السببية وعلى مفعول الفتحة الظاهرة على آخره صالحا صالحا مفعول لا نأتي لمحذوف يعني فأعمل عملا صالحا نأتي لمحذوف نأتي لمحذوف منصوب منصوب وعلى مفعول الفتحة الظاهرة على آخره أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. والجوازم 18 أي جوازم الفعل. الفعل تارة يرفع في الضمة الظاهرة إذا تجرد من الناصب والجازم كما تقدم والعامل فيه معنوي، وثانيا إذا دخل عليه ناصب من النواصب السابق بيانها فإنه ينصب لن يقوم أي يقوم لن يذهب كي يذهب حتى يجيء إلى غير ذلك. وذكر هنا العامل الثاني الجازم للفعل وهي الجوازم، وهي لم يقم لم يضرب لم يجلس لا تعمل لا تفعل وما أشبه ذلك. الجوازم 18 منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. أما ما يجزم فعلا واحدا هي المذكورة هنا، والجوازم جمع جازم. الجازم إيش لغة وما معناه اصطلاحا؟ الجزم باللغة القطع، تقول جزمت الحبل إذا قطعته، واصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. فإذا قلنا لك عدل لنا الجزم إيش تعريفه، تقول أنت مجيب تقول عامل مخصوص يجلبه عامل تغيير مخصوص، تقول تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. إيش معنى تغيير مخصوص؟ تغيير مخصوص في آخر الكلمة بدل ما كانت مرفوعة على مضمومة سكنتها قلت لم يقم، هذا مخصوص لم يقم لا تذهب بإسكان الباء، بدل ما تقول يقوم يذهب أو لن يقوم لن يذهب دخل الجازم لا غير تغيير مخصوص وهو السكون في آخره، يجلبه عامل مخصوص وهي لم ولما إلى آخره، علامته السكون وهو انك تقوم بلم حرفنا بجزم قد يقوم فعل المضارع المجزوم بلم علامه جزمه السكون. وما ناب عن السكون كحذف حرف العله، لم ياتي لم يدعو لم يخشى، او حذف النون في الافعال الخمسه ويفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فتقول لم يفعلا لم تفعلا لم يفعلوا لم تفعلوا لم تفعلي، هذا حديث هذا معنى علامة السكون وما نبعنا. الجازم الأول قوله لم مكون من اللام والميم، لم فلم تفيد معاني، أولا أغابك النفي، فإذا قلت لم يقم فإن من هذا نفي القيام عن جيد. قلت لك مثلا هل قرأت الكتاب؟ قلت لم أقرأ نفيت القراءة، فهذا تفيد النفي، هذا هو الأول. لم أول أنا حرف ليست بإسم ولا فعل، لم حرفية ليست بإسم ولا فعل، ثانيا أنها تنفي وقوع الشيء عن الفعل التي دخلت عليه لم، الثالث تفيد الجزم جزم الفعل الذي تدخل عليه لم، رابع تقلبه من الاستقبال والحضور إلى المن قلبته لم يقم، تخبر فكأنك تخبر عن الماضي أنه لم يقم، والاحتمال أنه يقوم سيقوم يمكن أن يقوم. قرأت الكتاب قلت لم أقرأ، ما نفيت عن الماضي قلبت الفعل المضارع إلى دلالة المضي يعني عن الحال أو الاستقبال إلى دلالة المضي بدليل دخول لم، ويحرن يوجز مقد لم وآلم، كذلك يجب لم سواء بسواء تريد ما تريد لم إلا أنها دخلت عليها همزة الاستفهام أو همزة التقرير، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فالهمزة هنا همزة التقرير وإثبات لوقوع الشيء. لما لا ألم والجواز ويألم ويلم وألم ولما وألما لما أيضا تجري من فعل بعدها وهي تفيد ما تفيده لم حرف حرف من الحرفية والنبي والجزم وقلب الفعل المضارع إلى المن وتريد أمور أخرى غير ما تريده لم فإذا قلت لما فإنه يجوز لك حذف الفعل بعد لما بخلاف لم كما قولك قاربت البلد ولما يعني ولما أدخلها بخلاف فقلت قاربت البلد ولم هذا لا أما إذا قلت قاربت البلد ولما جاز لك حذفها حينئذ وتفيد معاني زيادة غير ما تفيده زيادة على ما تفيده لم وكذلك مثل ألما قال الله تعالى ولما يذوق على كلا لما يقضي ما أمر وما أشبه ذلك ولام الأمر وهو كقولك التذهب التجي قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته فاللام نال الأمر وهو طلب الأعلى من الأدنى يسمى أمر فأمر الله لنا بأن ننفق مثلا أو نفعل كذا ليقم أحدكم ولتقم طائفة من أمك وليأخذوا أسلحتهم كل هذه لام الأمر أمر من الله لنا عندما يقع التقى صلاة الخوف وإن كانت من المساوي للمساوي يسمونها التماس وهي الواقع أمر كما لو كنت لنظيرك مثلا فلتأتني غدا وإن كانت من الأدنى للأعلى فتسمى دعاء مثل ربي وفقني ربي ربي مثل قولك مثل قول أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي اللام هنا لام الدعاء ربي اغفر لي ولترحمني اللام هنا لام الدعاء لأن لا يحسن بك أن تقول بهذا الأمر ولام النهي لام النهي لا تحزن إن الله معنا لا تشرك بربك أو الدعاء لا تؤاخذنا إن نسينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تؤاخذ لا دعائية لأن ندعو الله لا دعائية تؤاخذ على المضارع من جملة لام الدعاء دعائية وعلى جملة السكون مثل لا تزغ أو لام الأمر لام النهي لا تحزن لا ناهية تحزن على المضارع مجزوم بلا النهاية وعلامة جزم السكون والباء المستتر وجوبا تقديره أنت هذا هو الذي يجزم فعلا واحدا أما ما يجزم فعلين وهل هي أسماء أو في بيان فيما بعد إن شاء الله شم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح ألم نشرح لك صدرك الهمزة للاستفهام ولم حرف نفي وجزم وقلب ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون وصدر نشرح لك لك اللام حرف جر والضمير اسم مجرور باللام علامة جر مبني فرق بين المعرب والمبني كل ولد والكاف ضمير مبني على الفتح محله جر أي من المباني ما تعرف نعم صدرك صدر مفعول به منصوب على ما تناسبه فتحة الظاهرة صدر مضاف والكاف مضاف إليه و شاهد كمل مبني مبني على مبني على الفتح في محل جر بالمضاف وين فاعل نشرح صدرك فاعل نشرح فاعل نشرح ضمير مستتر تقديره نحن يعود على لفظ الجلال وش استتار وجوب ولا جواز وجوبا وش الشاهد من هذا المثال للقراءة نعم وش الشاهد من هذا المثال لقراءة نامش في قولها ألم هي نعم هي على أنها من الجوازم أي نعم ولما يذوقوا عذابي. جواب حسن ما قال لها. لما ثم حرف نفي وجزم. ايش؟ لما نافية حرف نفي وجزم وقال جزم وقال لما يذوقوا فعل مضارع. فعل مضارع ملزوم علامة الجزم حرف نفي. ملزوم بايش؟ ملزوم بلما علامة الجزم حرف نفي. والواو عذابي يذوقوا عذابي. يذوقوا مضارع؟ لا يذوق الفعل مو جرار. ماشي. نعم. لما يذوقوا. نعم. مفعول. مفعول. نعم. لما شبه لم تصبح. تصبح. تعتاد المقدرة على ما قبلها المتكلم. من عن دورها. اشتغال المحل. المحل بحركة المناسبة. عذابي مضاف. عذابي مضاف يا ويا المتكلم مضاف اليه مبني على السكون محله جر بالمضاف. نعم. لينفق ذو سعة من سعته. اللام لام امر وجزم. لا ما مضش. نعم. ينفق وكف عين مضاف وعلم الجزم السكون في اخره. ايش؟ وعلم الجزم السكون في اخره. يا شكرا. ينفق ذو ينفق ذو ينفق ذو سعة من سعته. ذو فاعل. أنا فعل وفق مرفوع بضمة خمسة خمسة خمسة نعم على خمسة خمسة خمسة خمسة بل هنو بعض منا يرجع لنا أنه من ستة لكن اختيار ابن مالك وابن هشام القطر أن لما قال ابن مالك هو النقص في هذا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن. وابن هشام يقول والأفصح استعمال هانٍ كغدي. ما تعد من الأسماء. وذو مضاف وسلف مضاف إليه. مجرور عن الجر قصة ظاهرة في آخره. ذو ساعة من ساعته من حق جر ساعته. مجرور به منه علم الجر قصة ظاهرة في آخره وهو مضاف. والهاء مؤاوات. والهاء ضمير متصل مبني على مبني على الكسر في محل جر غير اسم مضاف. إن تغفر لي ولترحمني. ألا؟ لا نعم تغفر. مجزوم بلام الدعاء. وعن جزم السكون. لي جار مجرور. اللام حرف جر. ولي ضمير. ابن السكون محل وجر. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا دعائية. نعم. تزر فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون الظاهر. نعم. قلوبنا قلوب مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخر. وهو مضاف الضمير مضاف إليه. فهو مبني على السكون في محل جر بالمضاف. بعد إذا هديتنا. نعم. والشاهد؟ الشاهد جزم الفعل المضارع بلا الدعائية. وين فعلت الجزم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. ضمير مقدر وجوبا. مشتكر. وانت تقديره انت. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. النوع الثاني القسم الثاني من أوامر الجزم هو ما يجزم فعلين. تقدم ما يجزم فعلا واحدا وهي لم وألما إلى آخر. وهذا يجزم فعلين إن وما ومن ومهما وأي ومتى وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وهي 11. تقدم ما يجزم فعلا واحدا وهي لم وألما إلى آخره، وهذا يجزم فعليه إن وما ومن ومهما وأي ومتى وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وهي 11. فقول إن هذه شرطية وهي حرف اتفاقا تدخل على الماضي وعلى المضارع، وتدخل على المضارعين أو الماضيين أو الماضي ثم المضارع أو المضارع ثم الماضي، لكن هذا نادر شاذ، هذا شاذ. فدخولها الماضيين وإن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا هذا إن حرف شرط يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزاء. عدتم عاد فعل الماضي فعل الشرط يعني مبني على فتح محل الجزم على أنه فعل الشرط والتضمير المتصل. عدنا هذا جواب الشرط. أو مضارعين إن تعودوا نعود، إن حرف شرط تعودوا فعل مضارع يعني إن حرف شرط يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزاء. تعودوا فعل مضارع مجزوم على أن فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون والواو. نعود فعل مضارع على أنه جواب الشرط وجزاء. هذا ماضيين ومضارعين. ماضي ومضارع مثل قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. من كان يريد من كان فعل الشر يريد حرث الدنيا حرث الآخرة نزيد له، هذا جواب الشر نزيد له. فصار الأول ماضي والمضارع جواب العكس، وهو أن فعل الشر مضارع وجوابه ماضي، هذا شاذ قليل يحفظ ولا يقاس عليه. فلو قلت مثلا إن تقم قام زيد على أن مثل الشرط إن تقم قام زيد غلقناك، قلنا هذا وإن جاء في لغة العرب لكن الشاذ من قول الشاذ من يكدني بشيء إن كنت منه كالشجاع بين حلقه والوريد. من يكدني هذا فعل الشرط وهو مضارع، كنت هذا جواب لكنه قليل يحفظ ولا يقاس عليه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فجعل فعل الشرط مضارع وجوابه ماضي. ثم أيضا فعل الشرط لا يمكن دخول هذه الأدوات إلا على فعل، لا يجوز دخولها على الأسماء أبدا. بقي الجواب، جواب الشرط هل يكون جملة اسمية؟ نقول لك نعم، لكن إن كان جملة اسمية لا بد من ربطه بالفاء، أو كان فعل طلب لا بد من ربطه بالفاء. إذا كان فعل الشرط معروف بقي الجواب، قلنا أن يجوز أن يكون جواب الشرط جملة اسمية. فإذا كان جواب الشرط جملة اسمية لا بد من ضبط بالفاء، مثل قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك إن حرف شرط جاز، يمسس فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وعلى جزم السكون، فهو الفرابطة هو ضمير متصل بعلامة محل جر من الابتداء، فهو على كل جر ومجرور متعلق بقدير، قدير خبر المبتدا، الجملة هي الفعل المبتدا والخبر جملة اسمية في محل جواب الشرط وجزاء والذي ربط الفعل. فلو قلت مثلا في غير القرآن إن تزرني أنت محسن إلي، مثلا قلت إن تزرني أنت محسن إلي، قلنا يا أخي أنت غلطان تركيبك لباسد، كيف إن تزرني أنت؟ قل إن تزرني فأنت محسن إلي لا بأس، لأن أنت ضمير مبسل ومسل خبر امتدى فلا بد من ربطه بالله وجوب، فلا يجوز أن تقول إن تزغني أنت محسن إلي، بل لا بد أن تقول إن تزغني فأنت محسن إلي. وكذلك لو كان جواب اشترط أمر فعل طلب لا بد من ربطه بالفعل، لأن إن ما يصح دخول على ذا الأمر ولا على الجمال الاسمية. فلو قلت مثلا إن زارك شيخ أكرمه، إن حرف شرط زار ذا المرء ذا الشرط أكرم فعل أمر تقول على جواب الشرط، يقول ما يخالف لكن غلطان في التركيب، هذا هو ركله غلط، قال إن زارك زيد فأكرمه، لا بد من ربطه بالفاء. وش الضابط لوجوب ربط الفاء بالجواب؟ الضابط أنك تأتي بأداة الشرط وتدخلها على الجواب، هل يصلح أو لا؟ إن كان يصلح فلا يحتاج إلى فاء، وإن كان ما يصلح فهذا لا بد من ربطه بالفاء. فهل يجوز أن تقول إن أكرم زيدا؟ لا، إن أكرم زيدا عرفت أن ما يصلح، إن جارك زيد أكرمه، إذا لا بد من ربطه بالفاء. مثل إن جاءك زيد فالفضل له، تقول إن جاءك زيد الفضل له، هل يصلح أن تقول إن الفضل له إن جاءك زيد؟ ما يصلح دخول على الفضل، إذا لا بد من ربطه بالفاء. إن جاءك زيد فالفضل أبد، فلو قلت إن جاءك زيد الفضل غلطناك وقلنا كلامك هذا لحن، وتخلف الفاء إذا الفجائية تقوم مقامها في الربط، من قوله تعالى وإن تصبهم سيئة إذا هم يقنطون. إن تصبهم إن حرف شرط تصب للمضارع مجزوم على أنه غل الشرط وأجزم السكون كما مفعول وسيئة فاعل إذا هجائية هم ضمير منفصل يسكون محل رفع الجلاء يقنطون في المضارع والجملة خبر مبتدا. فلو قلت إن تصيبهم سيئة هم يقنطون هل نفعل؟ بل لابد تقول فهم يقنطون أو تقول إذا هم يقنطون، لأن إذا تقول مقام الله وشارع هذا المعرفة بعد وقر بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلق الباء إذا المفاجأة كإن بفاء فيما لو أدخلت إن على الجواب أنه لا يصلح لكونه فعل طلب أو جملة اسمية. الوضع إن حرف اتفاقا، إن ومن مثل وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومن من يعمل سوءا يجزبه، إن ومن وما وأيما تعدل به الريح تنجري، متى تأتيه تأشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزما ونارا تأججا. هذا قال بعض الشعراء يمدح به بعض العرب، متى تأتيه تأشو إلى ضوء ناره، يعني تبصر إلى ضوء ناره تجد عنده حطبا جزلا يعني كبار، لأن يولع النيران لأجل إكرام الضيوف، فالشعر متى تأتي تأشو إلى ضوء ناره تجد، هذا هو الجو. ومن قول الشاعر متى أضع الرمامة تعرفوني، وبعضهم يقول لا بد أن جواب الشرط في متى مطابق للفعل في الزمن، فلو اختلف ما صح. لو قلت متى تأتني اليوم، متى تزور اليوم، مثلا أزورك غدا، قالوا هذا لا يصح يتولى، لأن غدا غير اليوم، فإن الشرط لا بد أن يكون مع جواب في زمن واحد، متى أرى العمامة تعرفون يجب أن تعرفوا لباسه أضعها اليوم وتعرفوا لباسه، هذا لا، إذا كان الجواب على ذلك كيف لا يصلح. وحيثما أيضا هي من أدوات الشرط تجزد إليه، كان الشرط والثاني جواب هو جزاء. من قول الشاعر حيثما تشتقم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان، قل حيثما تشتغل يعني تلزم الاستقامة والاعتدال في أمور كلها، متى حيثما يقدر لك الله يهيئ لك الله نجاة في غابر الأزمان في مستقبل الأزمان. وغابر يطلق على الماضي وعلى المستقبل، لكن هنا المراد به المستقبل. وأيما من قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لما كان الجواب جملة اسمية انظر دخله كلمة أيما تدعو، ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله، ولم يقل أيما تدعو له الأسماء الحسنى، لأنه لا بد من ربطه بالباء وجوبا كما تقدم. ومن كيفما، وهذه عند الكوفيين على أنها من أدوات الشر، أما المصريون فلا يرى أنها شر ولا تشر. كيفما ما تجب عند المصريين، إنما عند الكوفيين تجب، ويشترطون اتحاد الفعل والجواب. كيفما تقم أقم، كيفما تجلس أجلس، فلو اختلف مثلا كيفما تجلس أقوم أقوم، لا تقول إذن كيفما تجلس أقوم، لأن القيام مضاد للجلوس، فهنا بد من اتحادهما. فإذا قلت كيفما تقوم أقوم هذا صحيح اجل، فلا تقول كيفما تقوم أقوم. أما إذا اختلفا تقول كيفما تقوم أجلس، لا كيفما تقوم أجلس، لأجل عدم اتحاد الفعل مع الجواب، فإذا اختلفا بطل عملها. وإذا خاصة في الشعر ما تجد إلا في الشعر، ومن قول الشعر إذا أصاب وإذا تصبك مصيبة فتحملي، إذا تصبك إلى شرط هذا اسم شرط لازم تصبك المضارع مصيبة فاعل فتحمل المرابطة، تحمل الأمر موجب الشر، لكن لا تستعمل إلا في الشعر فقط إن شاء الله. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. إن يكون يكون يكون فعل ماضي ناقص، لا مو ماضي، فعل مضارع، فعل مضارع ناقص و... وهي فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف النون والواو، والواو فاعل اسم يكون، وهي اسم يكون، يكون فقراء خبر يكون. يغنيهم الله من فضله، هذه يغني جواب الشرط وجزاء. نعم مجزوم، مجزوم يغنيهم فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بأن بحرف بأنه علامة جزم بأن مجزوم على أن الفعل على أن الجواب جواب الشرط والجزاء، وعلامة جزمة يغنيه حذف حرف العلة والكسرة قبلها دليل عليه، دليل عليه و... ملها وهو مضى يغنيهم مفعول به الضمير يغنيهم الميم للجمع يا خلي من باجت تونا في الآهات يغنيهم ولها ضمير من الكسر في محل نصب علم علامة الجمع الله يغنيهم الله هذه فاعل يغني مرضوع وعلامة رفع الضمة في الظاهر عارف. وما تفعلوا من خير يعلمه الله جواب حسن ما قبلها ما لا شو شرط الجاسم اسم شرط ما تفعلوه اسم شرط جازم يجزم فعلين اسم شرط جازم كم الهم الأول خلّه اتقن الأعراب نعم يجزم فعلين الأول الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاء اي نعم ما تفعلوا ما تفعلوا فعل مضارع مجزوم جواب الشرط علامة جزم حذف الواو قول واو ما تفعل واضح من خير من خير جار ومجرور من حرف جر خير اسم مجرور يملع على جر قول من خير يعلمه الله يعلمه الله يعلم فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط وجزاء وعلامة جزمة والهاء يعلمه الهاء في محل نصب ضمير مبني على الضم كل مبني يعني مبني حتى لو قلت مبني أخرج منها من مغربة لأن الاسم منه ما هو مبني ومنه ما هو معرب فإذا قلت مفعول بس يعني ما بزين علينا إشكال هل هو من المبنيات ومن المعربات، فينبغي أن تقول والهرمي المبني أعظم على النصب العليا من خير يعلمه الله. أعلم من يعمل صالحا يجزى به. ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من اسم شرط جازم يتوكل. نعم مجرم على نفع الشرط وانجز من الشكور. من يتوكل على الله جار مجرور على حرف جر. نعم مجرور به على وانجز كسر الهاء تأدبا فهو حسب الله رابطه. رابطه هو ضمير منفصل مبني على الفتح محله ضمن الابتداء. حسب خبر المبتدا. حسب المضاف ولا ضمير المضاف مبني على الضم محل جر بالمضاف. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه. من اسم جازم اسم فعل أول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء. كان فعل ماضي. نعم مبني على الكسر محل جزم. محل جزم على أن فعل الشرط. على أنه فعل الشرط. من كان يريد. يريد فعل المضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الظاهرة على من كان يريد حرف الآخرة. حرف مثل وعلامة نصب الحظ الظاهر على خير. في حرفه. في حرفه جار ومجرور. في حرف جر وحرفه اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. حرفه مضاف. حرفه مضاف والضمير مضاف إليه. مضاف إليه. مبني على الكسر. مبني على الكسر في محل جر بالمضاف. سم. ألف. من يكذني بشيء إن كنت منه. من؟ من اسم شرط جازم يكذ هذا فعل الشرط فعل المضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه مجزوم على أن فعل الشرط فعل الشرط وعلامة جزمه الشكور. يكذني يكذني والنون و يكذني والنون للوقاية للوقاية وقاية الفعل. وش معنى الوقاية؟ مرنا دائما أراد أن يكون للوقاية يعني معنى الوقاية تقي فعل الانكسار تقيها حتى لا يكسر. نأتي بنون من أجل أن لا نكسر الفعل لأن الفعل لا يكسر ما يخفر أبدا ولا خفض بها. هذا معنى نون الوقاية يعني الوقاية للفعل عن انكساره. لو قلت مثلا لو قلت مثلا في غير الفعل مررت بزيد الذي ضرب أباه بزيد الذي ضرب أباه ما في معنى الكسر. أما مثلا قلت ضربني زيد مثلا ما يمكن تقول ضربي تكسر لا ضربي زيد لا بد تجيب نون تقي الفعل عن الانكسار. ضربني تقول ضربي زيد أكرمني عمرو أكرمني عمرو ما تقول أكرمي عمرو بمعنى أكرمني لأن الفعل لابد أن يبقى على أصله فلا يساوى قابل للانكسار لعارض. هذا معنى من يكذني بشيء الباء حرف جر شيء اسم مجرور بالباء وعلامة جرها كسرة الظاهر. كنت منه كان هذه فعل ماضي ناقص. نعم وهي اسم وهي جواب الشرط. نعم كنت والتاء هذه ضمير متصل وهي اسم كان مبني على الفتح محل رفع اسم كان اسم كان. نعم هل يجوز أن يكون فعل الشرط مضارع وجواب ماضي؟ هذا يا شيخ شاذ لكنه نعم قل يحفظ ولا يقاس عليه. يحفظ ولا يقاس عليه. نعم قليل يعني. نعم ما يؤول لا لا ما لا إله إلا الله. متى أضع العمامة تعرفوني؟ متى حرفها يا رب؟ متى اسم شرط؟ اسم شرط جاز يجزم فعلين؟ يجزم فعلين الأول الشرط جزاء أول فعل الشرط الثاني جوابه جزاء. متى أضع العمامة أضع؟ أضع فعل الشرط في المضارع مجزوم على فعل الشرط وعن جزمة؟ وعن جزمة السكون العمامة العمامة مفعول منصوب وعلم تعرفوني تعرفوني فعل المضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط وعلام جزمه تعرفون السكر وعلام جزمه حذف النون حذف النون نعم والواو فاعل يعني تعرفونني والنون للوقاية والوقاية والياء مفعول النون اي نعم تصبح تعرف نعم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما اسم شرط جزم يجزم فعليه أول فعل الشرط والثاني جواب والجزاء أيما تدعو تدعو فعل المضارع وفعل فعل الشرط مجزوم على الجزم فعل النون والواو والواو فاعل أيما تدعو فله الأسماء ألفا فله ألفا رابطة ألفا رابطة له له جر مجرور له جر الحاسع ضمير متصل مبني على ضم في محل جر له الأسماء له الأسماء الأسماء نعم له الأسماء أسماء مبتدأ له خبر مقدم له خبر مقدم الأسماء مبتدأ مؤخر له الأسماء أفضل ضم الظاهر على آخره الحسنى صفة نعم والجواب الشرط له الجملة الجملة مثل الخبر. إيه نعم. وش الرابط؟ رابط الفاء. في غير القرآن هل يجوز أن نقول مثلا لا أن نقول إن زرت زيدا أنت محسن. يجوز؟ لا لا يجوز. راح. لا يجوز ربنا بالفاء. وش يقول إن زرت زيدا أنت محسن يا أخي. فأنت محسن. لابد من الفاء لابد من الفاء لو قال إن زرت زيدا أنت محسن نعتبر غلطان نعم أنا. لو رفعنا يا شيخ أنت محسن النبي نور خبر متى في هذا النبي نور إن وقفنا عليها لأجلنا آخر الكلمة لا يم أنت محسن لابد من ربطها بالفاء على كل حال على كل حال شيخ إن زرت زيدا أنت محسن ولا يأتي شاذ يا شيخ إيش ما يأتي في هذا ولا في حتى لو جاء شيء ما يقاس عليه يقول ابن مالك وقرن بفاء حتما لاحظ حتما وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني كل ما لم يصلح أن تدخل عليه إن وصار جواب للشرط لا بد أن تربط بالفاء أو بإذا الفجائية مثل ما إن جرت زين فأنت محسن هل لو قلت إن أنت محسن في زيارتك لي ما صح ما يجوز أن تدخل إن على الجمل الإسمية ما دام ما يجوز فلا يصح أن يكون أن تكون جواب للشرط لأنه لا يصح دخول عليه إلا بربطه بالفاء أو بإذا الفجائية إن جاءك أمر فأكرمه إن حرف شرط نعم فعل الشرط ومن ألفات محل جزم لأنه فعل الشرط أمر فاعل فأكرمه الفرابطة أكرم فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت أكرمه والهضمير يظلم لمحل نصب المفعولية حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما نعم حيثما اسم شرط نعم اسم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جر والجزاء تستقم تستقم فعل المضارع مجزوم وعلامة جزم السكون يقدر اسم شرط فعل الشرط فعل نعم حيثما تستقم يقدر فعل المضارع فعل المضارع مجزوم على جواب الشرط والجزاء وجزم السكون جواب الشرط نعم يقدر لك الله لك جار ومجرور اللام حرف جر وكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الله الله فاعل مرفوع على مسافة ضم الله على آخر أنا بقيت الجواز أيما تعدل به الريح تنجلي أيانا ما تعدل به الريح تنجلي أيانا اسم شرط يازم نعم عجزم فعلين أول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزاء أيانا ما ناصلة ما اسم موصول لا ناصلة كافر أيانا ما تعدل تعدل هذا تعدل فعل الشرط نعم وهو مجزوم نعم معنى مجزم السكون به أي ما تعدل به الباحث جر والهاء ضمير مجرور بالهاء وعلى مبني مبني هذا كل اسم مبني في محل جر نعم كسر في محل جر تعدل به الريح به وهو خبر مقدم والريح مبتدا مؤخر لا لا أيانا ما تعدل به الريح فاعل فأتعدل تنزلي الريح فاعل مرة تنزل تنزلي هذه هي جواب الشرط وجزاء وجزاء فأصبحت أنا تأتيها تستجد بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا حسنا قبل حلقة أصبحت أصبح في الماضي مبني عدد قد المبني أصبح رفع الاسم أصبح أن تأتيها أن اسم شرط جازم تأتيها تأتيها فعل مضارع مجزوم مجزوم لأنه واقع في جواب فعل الشرط فعل مجزوم وعن جزء السكون لا تأتي حذف الياء وعن جزء حرف الهاء وتسكن قبلها دليل عليها والها تأتيها والها ضمير لا سكون محل نصب محل نصب القرية تأتيها تستجد استجد هذا جواب الشرط لا لا لا مو جواب الشرط بدلا من تأتي بدل مجزوم مجزوم تجد هذا جواب الشرط تجد أنها تأتيها تستجد بها تجد ما تم من كلام لأن تجد تجد فعل مضارع مجزوم أن جواب الشرط وأنا مجزوم السكون تجد حطبا جزلا سلا سلا نعم كيفما تقم أقم كيفما اسم شرط جازم تقوم فعل مضارع مجزوم على ان فعل الشرط وانجل من السكون تقوم اقم فعل مضارع جواب الشرط وجزاء وانجل من السكون اذا تصبك مصيبه اذا تصبك خصاصه فتحملي اذا اسم شرط جازم نعم فعلين الاول الشرط الثاني تصبك تصبك فعل مضارع تصب فعل المضارع مجزوم بإذا وعلى مجزم السكون خصاصة والكاف مفعول خصاصة فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر تتحمل الفاء رابطة تحمل تحمل جواب الشرط فعل المضارع تحمل تحمل فعل الأمر من السكون لأنه جواب الشرط من السكون وفاء المسكت وجوبا تقديره وجملة من فعل وفاعل محل جزم جواب الشرط جواب الشرط أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. رحمه الله تعالى. باب مرفوعات الأسماء. إضافة المرفوعات إلى الأسماء من إضافة الصفة إلى الموصوف. المعنى باب الأسماء المرفوعة. المصنف رحمه الله سلك في هذه المقدمة طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين. فطريقة المتقدمين مثل ما عمل في أول كتابة فإنه أولا ذكر أقسام الإعراب أربعة رفع ونصب وخفض وجزم ثم ذكر علامات الإعراب مفصل للرفع أربع علامات الواو الضمة والوار والألف والنون، وذكر للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وذكر للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة الاسم الذي لا ينصب، وذكر للجزم علامتان: السكون والحذف. هذا مفصل. ثم قال فصل: المعربات قسمان، ذكر مجملا، يعني ذكر الإعراب مفصلا ثم أعاده مجملا، وهذه عادة المتقدمين. وهنا سلك مسلك المتأخرين، يذكر الشيء مجملا ثم يذكره مفصلا. فقول باب مرفوعات الأسماء ذكرها على طريق الإجمال، ثم سيذكرها مفصلة بابا بابا. الأسماء الفاعل، الفاعل هو الذي وقع عليه فعل الفاعل كما سيأتي، مثل يهدي الله لنوره، يهدي الله، الله فاعل، مثل قام زيد ومات عمرو، هذا هو الفاعل. والمفعول الذي لم يسمى فاعله، مثل ضرب زيد، قتل أصحاب الأخدود، وما أشبه ذلك، ويأتي بيانه وانقساماته من أن ينقسم إلى ظاهر ومضمر كالفاعل أيضا. والمبتدا وخبره كقولك الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد نبينا، الله مبتدا ربنا خبره. والمبتدا يأتي بيانه أيضا، العامل المبتدا أن معنوي، وأن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، ويأتي تفصيل الخبر، خبر المبتدا ما كان جملة وما ليس وما ليس، ما كان مفرد أو غير مفرد، وما المراد بالمفرد، وما ليس بمفرد ما هو الجملة والشبيه بالجملة، إلى غير ذلك ما يأتي بيانه. ومن مرفوعات الأسماء، ومن الأسماء المرفوعة اسم كان وأخواتها، تقول كان وكان ربك قديرا، فرب اسم كان، وكذلك بقية أخواتها: كان وأمشى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما برح وما بطئ وما دا، كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وكذلك أفعال المقاربة مثل كاد وعشى وأخواتهما: كاد زيتها يضيء، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وهذا كله يأتي إن شاء الله. وكذلك خبر ماء، اسم ماء حجازية، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر لأنها من جنس كان وأخواتها، أو لا أيضا كما يأتي بشروطها. والتابع للمرفوع أربعة: النعت، جاء زيد العاقل، والنعت يأتي أنه قسمان: نعت حقيقي ونعت سببي. وضابط النعت الحقيقي ما هو، وضابط النعت السببي ما هو، وكذلك المفرد في النعت يأتي بيانه في بابه إن شاء الله. وبعدها العطف، وهو إما عطف نسق أو عطف بيان، ومعنى عطف النسق وحروف العطف أيضا، وما تشتمل عليه من المعاني، وإعادة والمعطوف هل هو يكون بنفسه، يعني العامل فيه هو العامل في المعطوف أو عامل خارجي، لكن المعروف أن العامل في النعت والعطف والتوكيد هو العامل في متبوعه. وكذلك التوكيد، وكقولك جاء زيد نفسه، ويأتي الصياغ التوكيد وألفاظه التي تقتضي الإحاطة والشمول وتوكيد الفعل. وكذلك البدل أيضا تابع للمرفوع، مثل جاء زيد أخوك، كالبدل كل من كل، أو بدل بعض من كل، أو بدل الاشتمال. وكذلك الفعل، هل يبدل الفعل من الفعل، أو البدل خاص بالاسم بالأسماء، كل هذا يأتي بيانه في أبوابه إن شاء الله. إنما ذكر المصنف هنا على طريق الإجمال تلك الأسماء المرفوعة، الأسماء المرفوعة على طريق الإجمال، وسيذكرها مفصلة بابا بابا كما يأتي إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت فعل ماضي اقتربت فعل مضارع اقترب فعل مضارع والتاء ضمير متصل لا كعلامة التأنيث والساعة فاعل والماء مرفوع علامة رفع الضمة في الظاهر اقتربت الساعة وانشق القمر انشق فعل ماضي أيضا نعم والقمر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة في الظاهر قتل أصحاب الأخدود قتل فعل ماضي مثل المجهول أصحاب نائب فاعل مرفوع ضم الله مضاف الأخدود مجرور نعم الله ربنا الله مبتدا مرفوع بضم الله ربنا خبر رب خبر خبر مبتدا بضم الله على آخره وهو مضاف وأن ضمير متصل أني عفت في محل جر بين كان زيدا كان زيد قائما كان طب هذا اسم متصل بالخبر زيد لا اسم كان مرفوع قائما خبر كان نعم مرفوع نعم إن الله هو السميع العليم إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى الله اسم إن مصروف وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره إن الله هو السميع إن الله هو ضمير منفصل لا هو ضمير فصل لا محل له من الأبعاد هو ضمير فصل لا محل له من مبنى على السكون لا هذا هو لا محل له من العرب اقحم لأجل التأكيد هنا وقع ضمير فصل بين شيئين متلازمين كوقوع بين مبتدا وخبر أو بين اسم إن وخبرها يرى هذا الخبر قال هو ضمير فصل لا محل له من العرب إن الله هو سميع سميع خبر إن نعم والعليم خبر بعد أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر باب الفاعل والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر قول باب الفاعل بدأ بالفاعل لأنه عمدة يعني من مرفوعات الأسماء تقدم لنا مرفوع الأسماء المرفوعة على وجه الإجمال ثم الآن أخذ يفصلها بابا بابا فبدأ بالفاعل لأنه عمدة ولأنه أولاها بالتقديم ولأن العامل فيه فعل فقوله باب الفاعل الفاعل لغة هو الذي أوجده الفعل الفاعل هو الذي أوجده الفعل فالفعل قام أزيد هو الفاعل فالذي أوجد القيام هجد فصار هو قام هو لفظ قام يعني الفاعل الذي أوجد الفاعل هو نفس الفعل هو الذي أوجده وهو الاسم سواء كان صريح أو مؤول بالصريح هذا الفاعل يعني أن الفاعل تارة يكون اسم صريح وتارة يكون مؤول بالصريح فالاسم الصريح مثل قول قام زيد ذهب عمرو مات بكر وما أشبهك هذا هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح والمؤول بالصريح هو ما تدخل عليه أن أو أن أن المصدرية أو أن التوكيدية تدخل عليه هي مدخولها في محل فاعل مثل قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله المعنى ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم لذكر الله أن تخشع الحرف مصدري ونصب تخشع في المضارع منصوب بها المصدرية أن ما دخلت عليها بتأويل المصدر في محل رفع الفاعلية فالمعنى ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم أو أن دخلت عليه أن كقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أن حرف توكيد ونصب ونظم يسكم على سنة أن أنزلنا فعل وفعل وجملة في محل رفع خبر إن وخبر وأن الخبر واسمها وخبرها في محل فاعل يكفي والتقدير أولم يكفهم إنزالنا عليهم إنزال فاعل فأن ما تعدل في محل رفع الفاعلية هذا معنى المؤول للصريح والمذكور قبله فعله يعني أن الفعل يتقدم على الفاعل وجوبا فالذي يرفع الفاعل إما الفعل أو شبه الفعل فالفعل مثل قام يقوم مثلا قام زيد يقوم عمرو وما أشبه ذلك أو مؤول بالفعل يعني فيه معنى الفعل كالصفة المشبهة مثل الحسن وجهه جاء الحسن وجهه وجه فاعل لأن الحسن صفة مشبهة أو من أفعال المبالغة وهي فعال أو مفعال أو فعول أو ما يقوم مقام الفعل مثل كقوله تعالى وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه مختلفا بمعنى تختلف ألوانه لأن فيه شبه الفعل ولا يجوز أن الفاعل يكون جملة لو قلت مثلا نعرف أن خبر المبتدا يكون جملة اسمية وخبر إنا قد يكون جملة وخبر كان يكون جملة وكذلك صلة الموصول يكون جملة فهل الفاعل يتأتى أن يكون جملة كان ظاهره قلنا لك لا يتأتى أن يكون مؤول بالمصدر كالأمثلة السابقة أما من أنك تقول جملة من كذا وكذا بما حفظنا الفاعلية لا مثل قوله تعالى لو قلت ما معنى قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم بدأ المعرض ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات فهي جملة رأوا الآيات في محل رفع لبدا يقول لك يا أخي الفاعل ما يكون جملة لكن ثم بدا فاعل مستتر بمعنى بدا هو أما الجمل لا تتأتى عندهم أن تكون فاعل بأن تقول الجمل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات وأن المنع ثم بدا لهم رؤية الآيات يعني رؤية الآيات ثم بدا لهم رؤية الآيات على أنها هي فاعل يقول لك لا هذا لا يصلح أن يكون الفاعل شيء من الجمل